بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية على صاحب سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 86 من قراءة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية، وهو المجلس 10 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعه الطيبه المباركه الى المجلد الثالث، الصفحه 585 من المجلد الثالث، ألا وهو الكلام على في باب هواتف الجان في التبشير بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ووصلنا إلى قوله رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة البداية والنهاية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل، وقال الخرائطي حدثنا عبد الله البلوي حدثنا عمارة حدثنا عمارة حدثنا عبيد الله بن العلاء حدثنا محمد بن أكبر عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير، وكان أهدى الناس للطريق وأسرهم بليل وهجمهم على هول، وكانت العرب تسميه لذلك ضعموس العرب لهداية وجرأته على السير، فذكر عن بدء إسلامه رضي الله تعالى عنه أن قال إني لأسير برمل عالي ذات ليلة، إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنا أختها، توسدت ذراعها ونمت، وقد تعوست قبل نومي، فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أؤذى أو أهاج، فرأيت في منامي رجلا شابا يرصد ناقتي وبيده حربة يريد أن يضع في نحرها، فانتبهت لذلك فازعا، فنظرت يمينا وشمالا فلم أر شيئا، فقلت هذا حلم، ثم عدت فغفوت فرأيت في منامي مثل الذي رأيت، فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر شيئا، وإذا ناقتي ترعد، ثم غفوت فرأيت مثل ذلك، فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب، والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذي رأيت في المنام بيده حرب، ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو يقول يا مالك ابن مهلهل ابن دثار، مهلا فدا لك مأزري وإزار، عن ناقتي الإنسية لا تعرض لها، واختر بها ما شئت من أسواري، ولقد بدا لي منك ما لم أحتسب ألا رعيت قرابتي وذماري، تسمو إلي بحربة مسمومة تبا لفعلك يا أبا الغفار، لولا الحياء وأن لك جيرة لعلمت ما كشفت من أخباري. قال فأجابه الشاب ويقول أردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غير مزرية أبا العيزار، ما كان فيهم سيد فيما مضى، إن الخيار هم بنو الأخيار، فاقصد لقصدك يا معكبر، إنما كان المجير مهلهل بن دثار. قال فبينهما تنازعان إذ طلع ثلاثة أسوار من الوحش، فقال الشيخ للفتى قم يا ابن أخت فخذ أيا شئت فداء لناقة جار الإنسي. فقام الفتى فأخذ منها ثورا وانصرف، ثم التفت إلى الشيخ فقال يا هذا، إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله، فقل أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي، ولا تعوذ ولا تعوذ بأحد من الجن فقد بطل أمره. قال فقلت ومن محمد هذا؟ قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي، بعث يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه. بعث يوم الاثنين. قلت وأين مسكنه؟ قال يثرب ذات النخل. قال فركبت راحلتي حين برق لي الصبح، وجدت السير حتى تقحمت المدينة، فرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني بحديث قبل أن أذكر له منه شيئا، ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. قال سعد بن جبير وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال رحمه الله عز وجل وروى الخرائطي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقال وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن حمد بن أبي حبيب عن داود بن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا كنت بواد تخاف السبع فقل أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد. وروى البلوي عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن الحارث عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصة قتال علي الجن بالبئر ذات العالم التي بالجحفة حين بعثه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يستقي لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم، وهي قصة طويلة منكرة جدا والله تعالى أعلم. قال الخراطي رحمه الله عز وجل حدثنا أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي حدثنا أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره حدثنا سليمان بن شرحبيل الدمشقي حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن رجل قال كنت في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنده جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فضائل القرآن، فقال بعضهم خواتيم سورة النحل، وقال بعضهم سورة ياسين، وقال علي فإن أنتم عن فضيلة آية الكرسي أما إنها 50 كلمة في كل كلمة 70 بركة. قال وفي القوم عمرو بن معدي ابن معدي كارب قال يحير جوابا، فقال أين أنتم عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر حدثنا، فقال حدثنا يا أبا ثور. قال بينما أنا في الجاهلية إذ جهدني الجوع فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت إلا بيض النعام، فبين أنا أسير إذا أنا بشيخ عربي في خيمة وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنيمات له، فقال لو استأثر ثكلتك أمك، فرفع رأسه إلي وقال يا فتى إن أردت قيرا فانزل وإن أردت معونة أعنك، فقلت لا أستأثر. فقلت له أستأثر، فقال عرضت عليك النزول منا تكرما، فلم ترعوي جهلا كفعل الأشائم. عرضت عليك النزل منا تكرما فلم ترعوي جهلا كفعل الأشائم، وجئت ببهتان نزور ودون ما تمنيت بالبيض حز الحلاقم. الحمد لله رب العالمين. قال وسب إلي وسبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنما مثلت تحته. ثم قال أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت بل خل عني. قال فخل عني. ثم إن نفسي حدثتني بالمعاودة، فقلت أستأثر ثكلتك أمك. فقال بسم الله الرحمن الرحيم فزنا هنالك والرحيم به قهرنا، وما تغني جلادة ذي حفاظ إذا يوما لمعركة برزنا. ثم وثب لي وثبة كأنما مثلت تحته، فقال أقتلك أم أخلي عنك؟ قال قلت بل خل عني فبل خل عني. فانطلقت غير بعيد. ثم قلت في نفسي يا عمرو أيقهرك هذا الشيخ؟ والله للموت خير لك إلى الموت خير لك من الحياة فرجعت إليه فقلت له استأثر ثكلتك أمك، فوسب إلي وسبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكأني مثلت تحته، فقال أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت بل خل عني، فقال هيهات، فقال هيهات يا جاري ائتيني بالمدية، فأتته بالمدية فجز ناصيتي، وكانت العربي إذا ظفرت بالرجل فجزت ناصيته استعبدته، فكنت معه أخدمه مدة، ثم إنه قال يا عمرو يا عمرو أريد أن تركب مع البرية، يريد أن تركب مع البرية وليس بي منك وجل، وإني بسم الله الرحمن الرحيم لواثق، فسرنا حتى أتينا واديا آشبا مهولا مغولا، فنادى على صوته بسم الله الرحمن الرحيم، فلم يبق طير في وكره ولا إلا طار، ثم عاد الصوت، فلم يبق سبع في مربضه إلا هارب، ثم عاد الصوت، فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا من الواد كالنخلة السحوق، فقال لي يا عمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلب صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلب صاحبي باللات والعزى، فلم يصنع شيئا، فلم يصنع الشيخ شيئا، فرجع إلي وقال قد علمت أنك قد خالفت قولي، قلت أجل ولست بعائد، فقال إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلب صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت أجل، فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلبه صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم، قال فاتكى عليه الشيخ فبعجه بسيفه فاشتق جوفه فاستخرج منه شيئا كهيئة القنديل الأسود، ثم قال يا عمرو هذا غشه وغله، ثم قال تدري من تلك الجارية؟ قلت لا، قال تلك الفارعة بنت السليل الجرهمي، وكان أبوها من خيار الجن، وهؤلاء أهلها وبنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال قد رأيت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي الجوع، فأتني بشيء آكله، فأقحمت بفرس البرية فما أصبت إلا بيض النعام، فأتيت به فوجدته نائما، وإذا تحت رأسي شيء كهيئة الخشب، فاستللته، فإذا وسيف عرضه شبر في سبعة أشبار، فضربت ساقيه ضربة أبنت الساقين مع القدمين، فاستوى على فقار ظهره ويقول قاتلك الله ما أغدرك يا غدار، قال عمر ثم ماذا صنعت؟ قلت فلم أزل أضربه بسيفي حتى قطعته إربا إربا، قال فهجم لذلك، ثم أنشأ يقول بالغدر نلت أخا الإسلام عن كثبي، ما إن سمعت كذا في سالف العرب، والعجم تأنف مما جئته كرما، تبا لما جئته في السيد الأربي، إني لا أعجب أني نلت قتلته، أني نلت قتلته، أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب، قرم عفى عنك مرات وقد علقت بالجسم منك يداه موضع العطب، لو كنت آخذ في الإسلام ما فعلوا في الجاهلية أهل الشرك والصلب، إذا لنالتك من عدلي مشطبة تدعو لذائقها بالويل والحرب. ما أقبح الغدر. قال ثم ما كان من حال الجارية؟ قلت ثم إني أتيت الجارية فلما رأتني قالت ما فعل الشيخ؟ قلت قتله الحبشي، فقالت كذبت بل قتلته أنت بغدرك. ثم أنشأت تقول عين جودي للفارس المغوار، ثم جودي بواقفات غزاري، لا تملي البكاء إذ خانك الدهر، بواف حقيقة صبار، وتقي وذي وقار وحلم، وعديل الفخار يوم الفخار، لا في نفسي على بقائك عمرو، أسلمتك الأعمار للأقدار، ولعمري لو لم ترم بغدر رمت ليسا بصار من بتاري، قال فأحفظني قولها، فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها، فلم أرى في الخيمة أحدا، فاستقت الماشية وجئت لأهلي، وهذا أثر عجيب، وظهر أن الشيخ كان من الجن، وكان ممن أسلم وتعلم القرآن، وفيما تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يتعوذ بها. وقال الخراطي رحمه الله عز وجل حدثنا محمد عبد الله بن محمد البلوي، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا عبد الله بن العلاء عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عن جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل عليهم رحمة الله يذكران أنهما أتيا النجاشي بعد رجوع إبراهيم من مكة قال: فلما دخلنا عليه قال: لنا صدقان أيها القرشيان، هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه فضرب عليه بالقدح فسلم ونحرت عنه إبل كثيرة؟ قلنا: نعم. قال: فهل لكم علم به بما فعل؟ به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال لها آمنة بنت وهب تركها حاملا وخرج. قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ ولد أم لا؟ قال ورقة بن نوفل: أخبرك أيها الملك أني ليلة قد بت عند وثن لنا، كنا نطيف بي ونعبده، إذ سمعت من جوفي هاتفا يقول: ولد النبي فذلت الأملاك، ولد النبي فذلت الأملاك، وناى الضلال وأدبر الإشراك، ثم انتكس الأصنام، ثم انتكس الصنم على وجهه. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: عندي كخبره. فقال زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه: عندي من خ... عندك خبره أيها الملك. قال هاتي. قال: أنا في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها حديثه خرجت من عند أهلي وهم يذكرون حملة منا، حتى أتيت جبل أبي قبيس أريد الخلو فيه لأمر رابني، إذ رأيت رجلا ينزل من السماء إذ رأيت رجلا ينزل من السماء له جناحان أخضران، فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة، فقال: ذل الشيطان وبطلت الأوثان. قال: ذل الشيطان وبطلت الأوثان، وولد الأمين. ثم نشر ثوبا معه وأهوى به ثم نشر ثوبا معه وأهوى به نحو المشرق والمغرب، فرأيته قد جلل ما تحت السماء، وسطع نور كاد أن يختطف بصري، وهالني ما رأيت، وخفق الهاتف بجناحي حتى سقط على الكعبة، فسطع له نور أشرقت له تهامة، وقال: دكت الأرض وأدت ربيعها، وأومى إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. قال النجاشي: ويحاكما، أخبركما عما أصابني، إني لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبة وقت خلوتي، إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس وهو يقول: حل الويل بأصحاب الفيل، رمتهم طير أبابيل بحجارة من سجيل، هلك الأشرم المعتدي المجرم، وولد النبي الأمي المكي الحرمي، من أجابه سعد، ومن أباه عند دخول الأرض، ومن أباه عند نعم لحظة واحدة. ومن آباه عنت، ثم دخل الأرض فغاب، فذهبت أصيح فلم أطق الكلام، ورمت القيام فلم أطق القيام، فصارعت القبة بيدي، فسمع بذلك أهلي فجاؤوني، فقلت: احجبوا عني الحبشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت: احجبوا عني الحبشة، فحجبوهم عني، ثم اطلق عن لساني ورجلي. وروى الحافظ ابو القاسم بن عساكر رحمه الله عز وجل في تاريخه في ترجمة الحارث بن هاني بن المودلج بن المقداد بن زمل العام ابن عمرو العذري عن ابي عن جدي عن ابيه عن زمل بن عمرو العذري قال: كان لبني عذرة صنم يقال له حمام، وكان يعظمونه، وكان في بني هند بن حرام بن ضنة بن عبد بن كثير بن عزرة، وكان سادينه رجل يقال له طارق، وكانوا يعترون عنده. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا صوتا يقول: يا بني هند بن حرام، ظهر الحق وأودى حمام، ودفع الشرك الإسلام. قال: فبازعنا لذلك وهالنا ما، فمكثنا أياما، ثم سمعنا صوتا وهو يقول: يا طارق، بعث النبي الصادق بوحي الناطق، صدع صادع برد تهام لناصره السلام ولخاذله الندم، هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال زم قال قال زمل فوقع الصنم في فوقع الصنم لوجهه. قال زمل فابتعث راحلة فابتعث فابتعت راحلة راحلة ورحلت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من قومه وأنشدت شعرا قلت إليك رسول الله عملت نصها وكلفته حزنا وقوزا من الرمل لأنصر خير الناس نصرا مؤزرا وأعقد حبلا من حبالك في حبلي وأشهد أن الله لا شيء غيره أدين وما أثقلت قدمي نعلي. قال فأسلمت وبايعته وأخبرناه بما سمعنا فقال ذاك من كلام الجن. ثم قال يا معشر العرب إني رسول الله إلى الأنام كافة أدعوهم إلى عبادة الله عز وجل إلى عبادة الله وحده وأني رسوله وعبده وأن يحج البيت ويصوم شهرا من 12 شهرا وهو شهر رمضان فمن أجابني فله الجنة نزلا ومن عصاني كانت النار له منقلبا. قال فأسلمنا وعقد لنا لواء وكتب لنا كتابا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لزامل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة إني بعثته لقوم عامدا فمن أسلم في حزب الله ورسوله ومن أبى فله أمان شهرين شهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومحمد بن مسلم الأنصاري. ثم قال ابن عساكر هذا حديث غريب جدا. وقال ابن عامر في كتاب دلال النبوة حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن حسن حدثنا علي بن حرب حدثنا ابو المنذر هشام بن محمد بن السابع عن ابي عن عبد الله العماني قال كان منا رجل يقال له مازن بن الغضوبة يسدن صنما بقرية يقال لا سمايا من عمان وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطام ومهر وهم أخوال مازن أمه زينب بنت عبد الله بن ربيع بن حويص أحد بني نمران. قال مازن فعاترنا دوما عند الصنم عتيرة وهي الذبيحة فسمعت صوتا من الصنم يقول يا مازن اسمع تسر ظهر خير وبطن شر بعث نبي من مضر بدين الله الأكبر فدعنا حيتا من حجر تسلم من حر سقر. قال ففزعت لذلك قال ففزعت لذلك فزعا شديدا. ثم عطرنا بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا من الصنم يقول أقبل إلي أقبل تسمع ما لا تجهل هذا نبي مرسل جاء بحق منزل فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. قال مازن فقلت إن هذا لعجب وإن هذا لخير يراد به وقدم علينا رجل من الحجاز فقلت ما الخبر وراءك؟ فقال ظهر رجل يقال له أحمد يقول لمن أتى أجيب داعي الله فقلت هذا نبأ ما سمعت فثرت إلى الصنم فكسرته جذاذا وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرح الله صدري للإسلام فأسلمت وقلت كسرت باجر أجدادا وكان لنا ربا لطيف به ضلا بتضلالي بالهاشمية هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بالي يا راكبا بلغنا عمرا وإخواته أني لمن قال ربي باجر قالي يعني بعمر الصامت وإخوتي حطامة. فقلت يا رسول الله إني امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك من النساء وبالهلوك من النساء وشرب الخمر وألحت علينا السنون فأذهبنا الأموال وأهزلنا السرار وليس لي ولد فادعوا الله أن يذهب عني ما أجد ويأتينا بالحياة ويهب لي ولدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن وبالحرام الحلال وبالإثم وبالعهر عفة وآته بالحياة وهب له ولدا. قال فأذهب الله عني ما أجد أخصبت عمانه وتزوجت أربع حران وحفظت شطر القرآن وهب لي حيان بن مازن وأنشا يقول لك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج لتشفع لي خير من وطئ الحصى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج إلى معشر خالفت في الله دينهم، فلا رأيهم رأيي ولا شرجهم شرجي، وكنت امرأ بالخمر والعور مولعا شبابي حتى أذان الجسم بالنهج، فبدلني بالخمر خوفا وخشية وبالعور إحصانا فحصن لي فرجي، فأصبحت همي في الجهاد ونيتي، فلله ما صومي ولله ما حجي. قال: فلما أتيت قومي أن أنبوني وشتموني وأمروا شاعرا لهم فهجاني، فقلت: إن رددت عليه فإنما أهجو نفسي، فرحلت عنهم فأتتني منهم زلفة عظيمة، وكنت القيم بأمورهم، فقالوا: يا ابن عم عبنا عليك أمرا وكرينا ذلك، فإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك ما تدين به وما تدين به. فرجعت معهم وقلت: لبغضكم عندنا مر المذاقة، وبغضنا عندكم يا قومنا لبن، ألا يفطن الدهر إن بثت معائبكم، وكلكم حين يسنى غيبنا فطن، شاعرنا مفحم عنكم وشاعركم في حدبنا مبلغ، في شتمنا لسن، ما في القلوب عليكم فاعلموا وغير، وفي قلوبكم البغضاء والإحن. قال مازن: فهداهم الله بعد إلى الإسلام جميعا. وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن سعيد يعني عمه، قال: قال محمد بن المنكدر: إنه ذكر لي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: هاتف هاتف من الجن على أبي قبيس، فقال: قال محمد بن المنكدر: انه ذكر لي عند ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هتف هاتف من الجن على ابي قبيس، فقال: قبح الله رايكم، الا فيه ري ما ارق العقول والافهام، ما ارق العقول والافهام حين تعصي لمن يعيب عليها دين ابا الحماة الكرام، حالف الجن جن بصرى عليكم ورجال النخيل والاطام. توشك الخيل أن تروها تهادى، تقتل القوم في حرام البهام، الكريم منكم له نفس حر، ما جد الوالدين والأعمام، ضارب ضربة تكون نكالا رواحا من قربة واغتمام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأصبح هذا الشعر حديثا لأهل مكة يتناشؤونه وبينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان، يقال له مسعر والله مخزيه. فمكث 3 أيام، فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: نحن قتلنا في 3 مسعرا، إذا استفها الجن وسن المنكر، قنعته سيفا حساما مشهرا بشتمه نبينا المطهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عفريت من الجن اسمه سمجون، آمى نبي سميته عبد الله، أخبرني أنه في طلبي 3 أيام. فقال علي: جزاه الله خيرا يا رسول الله. وقد روى الحافظ أبو نعيم في الدلائل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن موسى ابن أبي حرب الصفار، حدثنا عباس بن الفرج الرياشي، حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت عن أبي عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال: قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرمة في حاجة قبل الهجرة، حتى إذا كنت في بعض الطريق ساعة من الليل فسمعت هاتفا يقول: أبا عمرو تناوبني السهود وراح النوم، وامتنع الهجود لذكر إصابة سلف وباد، وكل الخلق قصرهم يبيد، تولوا واردين إلى المنايا حياضا ليس منهلها الورود، مضوا لسبيلهم وبقيت خلفا وحيدا ليس يسعفني وحيد، سدى لا أستطيع علاج أمر إذا ما عالج الطفل الوليد، فلأي ما بقيت إلى أناس وقد باتت مهلكها ثمود وعاد والقرون بذي شعوب، سواء كلهم إرم حصيد. قال ثم صاح به آخر: يا أخا الرعاب، ذهب بك العجب، إن العجب كل العجب بين زهرة ويثرب. قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: نبي الإسلام. قال نبي السلام: بعث بخير الأنام إلى جميع بعث بخير الكلام إلى جميع الأنام. فاخرج من البلد الحرام إلى نخيل وأطام. قال: ما هذا النبي المرسل والكتاب المنزل والأمي المفضل؟ قال رجل من والده: قل أي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. قال: هيهات، فات عن هذا سني وذهب عني. قال: فهات عن هذا سني وذهب عنه زمني. لقد رأيتني والنضر بن كنانة نرمي غرضا واحدا ونشرب حلبا واردا. ولقد خرجت به من دوحة في غداة شبمة، وطلع مع الشمس وغرب معها، يروي ما يسمع ويثبت ما يبصر. ولئن كان هذا من ولدي لقد سل السيف وذهب الخوف وضحض الزنا وهلك الربا. قال: فأخبرني ما يكون. قال: ذهبت السراء والمجاعة والشدة والشجاعة إلا بقية في خزاعة، وذهب الضراء والبؤس والخلق المنكوس إلا بقية من خزر والأوس إلا بقية من الخزرج والأوس، وذهب الخيلاء والفخر والنميمة والغدر إلا بقية في بني بكر بن يعني بن هوازن، وذهب الفعل المندم. وذهب الفعل المندم والعمل المؤسم إلا بقية في خسعم. قال: فأخبرني ما يكون. إذ قال: إذا غلبت البرة ولطمت الحرة فاخرج من بلاد الهجرة وإذا كف السلام وقطعت الأرحام فاخرج من البلد الحرام. قال: فأخبرني ما يكون. قال: لولا أذن تسمع وعين تلمع لأخبرتك بما يفزع. ثم قال: لا منام هدأته بنعيم يا ابن غوط ولا صباح أتانا. قال: ثم صرصرة كأنها صرصرة حبلى. فذهب الفجر فذهبت أنظر فإذا عظاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة إلى بدء الحديث. ثم روى عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن النضر بن سلمة عن حسن بن عبادة ابن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سعد بن عبادة قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة خرجت لحضر موت لبعض الحاجة. قال: فقضيت حاجتي ثم أقبلت حتى إذا كنت ببعض الطريق نمت ففزعت من الليل نمت ففزعت من الليل بصائح يقول: أبا عامر تناوبني السهود وراح النوم وانقطع الوجود. وذكر مثله بطولي. وقال أبو نعيم: حدثنا عمرو بن محمد بن جعفر عمر بن محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن خالد عن وابصي عن خالد بن سعيد عن أبي قال: سمعت تميما الداري رضي الله تعالى عنه يقول: كنت بالشام حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت لبعض حاجتي فأدركني الليل، فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. قال: فلما خصت مرجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه، أعوذ بالله، فإن الجن لا تجبر أحدا على الله. فقلت: أيم الله تقول؟ فقال: قد خرج رسول الأمين رسول الله وصلينا خلفه بالحاجون فأسلمنا واتبعناه، وذهب كيد الجن ورميت بالشهب، فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فأسلم. قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهبا وأخبرته الخبر، فقال الراهب: قد صدقوك، يخرج من الحرم ومهاجره الحرم، وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه. قال تميم: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. وقال حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن عبد الله بن سعيدة الهذلي عن أبي قال: كنا عند صنمنا سواع، وقد جلبنا إليه غنما لنا 200 شاة قد أصابها جرب، فأدنيناها منه لنطلب بركته. فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادي: قد ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقلت غويت والله، فصرفت وجهي غنمي منجدا الى اهلي، فلقيت رجلا فخبرني بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عيينة هكذا معلقة. ثم قال: حدثنا عمر بن محمد بن جعفر، حدثنا ابراهيم بن السندي، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا محمد بن مسلمة المخزومي، حدثنا يحيى بن سليمان عن حكيم بن عطاء الظفاري من بني سالم من ولد راشد بن عبد ربه، عن أبي عن جدي عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له سواع بالمعلات مرهات تدين له ذيل وبنو ظفر بن سليم، فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية من سليم إلى سواع. قال راشد: فألقيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سواع، فإذا صارخ يصرخ من جوفه العجب، كل العجب من خروج نبي من بني عبد المطلب يحرم الزنا والربا وذبح الأصنام وحرس السماء ورمينا بالشهب، العجب كل العجب. ثم هتف صنم آخر من جوفه، ترك الضمار وكان يعبد. خرج أحمد يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والبر والصلاة للأرحام، ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول: إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش المهتدي نبي أتى يخبر بما قد سبق وبما يكون من الغد. قال راشد: فألفيت سواعا مع الفجر، وثعلبان الحسان ما حوله ويأكلان ما يهدى له، ثم يعرجان عليه ببولهما. فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر إلى المدينة وتسامع الناس به، فخرج راشد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعه كلب له واسمه ومعه كلب له واسم راشد يومئذ ظالم واسم كلبه راشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: ظالم. قال: فما اسم كلبك؟ قال: راشد. قال: اسمك راشد واسم كلبك ظالم. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة معه. ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة برهات ووصفها له، فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعلات من رهات شأو الفرس، ورميت 3 مرات بحجر، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها، وقال له: فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضولها. ففعل، فجعل الماء معينا يجري إلى اليوم، فغرس عليها النخل، ويقال إن رهاطا كلها تشرب منه، فسماها الناس ماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فسماها الناس ماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل رهاط يغتسلون بها. وبلغت رمية راشد الركيب الذي يقال له ركيب الحجر، وغدا راشد على سواع فكسره. وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الهوازي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن داود بن دلهاس بن إسماعيل بن مسلم بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبي عن أبيه دلهاس عن أبي إسماعيل أن أباه عبد الله حدثه عن أبي مسرع بن ياسر أن أباه ياسر حدثه عن عمرو بن مر الجهني أنه كان يحدث قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاء في جبل يثرب، وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدان، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا، فقلت للقوم: والله لا يحدثن والله لا حدث أن في هذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فأخبر أن رجل يقول له أحمد قد بعث، فأتيته فأخبرته بما رأيت، فقال: يا عمرو بن مر المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام. قال: يا عمرو بن مر، إني المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى الإسلام، وأمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فلا رجل ومن عصى فله النار. فآمن يا عمرو بن مر، يؤمنك الله من نار جهنم. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام. وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام ثم أنشدتها بيتا قلت حين سمعت به وكأن لنا صنما وكان أبي سيدنا لنا فقمت ولا فكسرته ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أقول شهدت بأن الله حق وأنني لإله الحجاب وأنني لآلهة الحجاب الأحجار أول تارك فشمرت عن ساقي زار مهاجر إليك أدب الغور بعد الدكادك. طيب نتوقف لأن البث توقف. كنا نأمل أن نختم المجلد الثالث اليوم، لكن بقيت 12 صفحة نقرأها غدا إن شاء الله ونختم بها إن شاء الله إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.